قال المصنف رحمه الله تعالى الباب الرابع: وأما على من يقضي ولمن يقضي. على من يقضي، هو لا شك أمامه خصمان فيقضي على هذا ويقضي لهذا، يعني أمامه خصمان، هذا يدعي دعوى وهذا ينكرها، لأنه لو اعترف بها الآخر قضي الأمر، ولكن هذا يدعي وهذا ينكر، فهذا يقال له ائت بالبينة، وإذا لم يأت بالبينة يقال للآخر احلف بالله. وقد رأيتم موضوع الأيمان، وأن هل تغلظ، هناك من قال تغلظ كالإمامين مالك والشافعي، والشافعي قال تغلظ بمكة وفي المدينة وفي المساجد، والإمام مالك قال يقف على منبر رسول الله، مر ذلك كله. وأن الحنفية والحنابل لا يرون تغليظ الأيمان، ولهؤلاء حجة أو أدلة، ولأولئك أدلة، وهذا يضع مضت، يعني لم يمضي وقت طويل عليه. قال: فإن الفقهاء اتفقوا على أنه يقضي لمن ليس يتهم عليه. لمن لا يتهم عليه، أما الذي يتهم عليه فهل يحكم عليه؟ مع ذلك فيه خلاف سيأتي، يعني هل يقضي لأبيه، هل يقضي لابنه، هو متهم، يعني قد يتهم، يقال نعم يعني حاد في حكمه. ولكن الحقيقة أيها الإخوة، واجب المسلم ألا يميل ما أحد مهما كان أقرب الناس إليه. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال في قصة المخزومية التي كانت تستعير الحلي فتسرقها، وتبين هناك أنها كانت أيضا، رأي الجمهور بأنها كانت تستعير وتسرق أيضا، وأنها سرقت ملحفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك العارية لا يقطع فيها، هذا أمر تكلمنا عنه. لكن الشاهد بأنه لما توسط في أمر المخزومية لمكانتها وشهرتها ومكانة قومها، ماذا قال رسول الله؟ أنكر على أسامة الذي قالوا عنه بأنه حب رسول الله وابن حبه، قال: تشفع في حد من حدود الله، إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه، وأيم الله، وفي رواية: والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يداها، ما قال تقطع حتى قال لقطعت يداها، فلا يأخذه في الله لومة لائم، يعني الناس لا يختلفون في الحق، القريب والبعيد. ولذلك قال الله تعالى في سورة المائدة: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فهذا هو واجب المؤمن، وهذا هو الشأن في القاضي، بأنه دائما يعدل بين الناس. لكن لماذا قال العلماء لا يحكم؟ حتى يبعد عن مواضع التهم. قال: واختلفوا في قضائه لمن يتهم عليه، فقال مالك: لا يجوز قضاؤه على من لا تجوز عليه شهادته، وقال قوم: يجوز. فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد والحنابل أيضا، وقال قوم: يجوز، لأن القضاء يكون بأسماء. وقال قوم: يجوز، هم أبو يوسف من الحنفية، وكذلك أبو ثور وابن المنذر، وهو وجه في مذهب الحنابلة. وقال قوم: يجوز، لأن القضاء يكون بأسباب معلومة وليس كذلك الشهادة. لماذا قالوا لا يجوز؟ قالوا: لأن شهادته لهذا لا تجوز. هل تقبل شهادة الأب لابنها والعكس؟ قالوا: لا. قالوا: كذلك حكمه. والآخرون قالوا: لا يجوز. لماذا؟ قالوا: لأنه يعد أجنبيا، يعني كغيره، فهو يحكم على الأجنبي، فكذلك هذا. قال رحمه الله: وأما على من يقضي، فإنهم اتفقوا على أنه يقضي على المسلم الحاضر، واختلفوا في الغائب وفي القضاء على أهل الكتاب. يعني الغائب هل يقضى عليه؟ هذه المسألة الأولى، يعني هناك خصمان، أحدهما حاضر والآخر غائب، فقام شخص فادعى على آخر دعوى، رفع أمره إلى القضاء، هل يقضي القاضي بذلك أو لا؟ أكثر العلماء قالوا يقضي. نعم. قال رحمه الله: فأما القضاء على الغائب فإن مالكا والشافعي قال إن مالكا والشافعي وأحمد قال يقضي على الغائب البعيد الغيبة، وقال أبو حنيفة لا يقضي على الغائب أصلا، وبه قال ابن الماجشون، وقد قيل عن مالك لا يقضي في الرباع المستحقة. ما هي الرباع؟ يعني الدور، كما جاء في حديث لما قيل لرسول الله تسكن في دارك، قال وهل ترك لنا عقيل من الرباع، لأنه لا يرث المسلم والكافر، فلما مات ماذا؟ لم يرث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ورث عقيل، لأن عقيل كان بعد لم يسلم، فلم يرث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قيل وتسكن في دارك قال وهل ترك لنا عقيل من ربا. فالمراد بالربا إنما هي الدور. قال فأما القضاء على الغائب. الآن نتكلم هل يجوز أن يقضى على الغائب؟ لا خلاف بين العلماء في القضاء على الحاضر، لأن القضاء أيها الإخوة إنما يقوم على ركنين، مدع ومدعى عليه. فإذا حضر كل منهما مجلس القضاء ترتب على ذلك الحكم في مقدماته المعروفة من البينة، فإن المدعي يطالب بالبينة. ثم إذا لم تكن له بينة ينتقل الأمر إلى ماذا؟ ينتقل إلى المدعى عليه، وذلك كله إذا لم يقر المدعى عليه بالحكم. فإذا أقر المدعى عليه بما ادعي عليه به انتهى الأمر. ولكن الكلام فيما إذا أنكر ذلك، فإن المدعي يطالب بالبينة. فإذا لم تكن له بينة انتقل الحكم إلى المدعى عليه، فإنه يطلب منه اليمين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. وفي رواية في غير الصحيحين واليمين على من أنكر، يعني من رفض الدعوى وهو المدعى عليه فلم يقر بما ادعي عليه. ولا يلزم من ذلك أن يكون المدعي دائما على حق، فهناك من يدعي الباطل وربما يدعي الحق، ولكن من يدعي أمرا من الأمور سواء كان متعلقا بالأموال أو الدماء أو غيرها فعليه أن يأتي بالبينة. أما فيما يتعلق بالغائب فهناك مدع حاضر وهناك غائب مدعى عليه، فهل يصدر الحكم على الغائب أو لا؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء. فمن العلماء وهم الجمهور وسيذكرهم المؤلف الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد قالوا يقضى على الغائب، ومعنى ذلك أن يدعي إنسان على غائب دعوة، فإذا ما استكملت الشروط والبينات فهل للقاضي أن يقضي على الغائب أو ليس له ذلك؟ جمهور العلماء قالوا نعم، وأبو حنيفة قال لا يقضى على غائب، ولكل من الطرفين حجة أو أدلة يتمسك بها. قال فإن مالكا والشافعي رحمهم الله وأحمد قال يقضى على الغائب البعيد الغيبة. وقال أبو حنيفة البعيد الغيبة، أما القريب الغيبة فإنه يدعى، ولكن هناك من يختفي وهذا له حكم ولم يتعرض له المؤلف، يعني قد يكون الإنسان قريبا فيتوارى على الأنظار حتى لا يحكم عليه، فمثل هذا يحكم عليه وإن كان قريبا، يعني إذا أخفى نفسه. فكم من أصحاب من الناس من يختفي إذا علم بأن الحق عليه وليس له، فتراه يتوارى عن الأعين ويختفي، فمثل هذا أيضا تقام عليه الدعوى وأيضا للقاضي أن يحكم عليه. وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يقضى على الغائب أصلا، وبه قال ابن الماجشون، وأيضا قال به أيضا ابن أبي ليلى والقاضي شريح القاضي المعروف، وهي رواية أخرى للإمام أحمد. وقد قيل عن مالك لا يقضى في الرباع المستحقة. قلنا الرباع هي الدور، ولما ذلك لما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة أتنزل في دارك قال وهل ترك لنا عقيل من رباع، والرباع إنما هي المراد بها الدور. قال فعمدة من رأى القضاء حديث هند رضي الله عنها المتقدم. إذن حجة جمهور العلماء الذين قالوا يقضى على الغائب دليلان، الدليل الأول ما أشار إليه المؤلف وهو حديث هند بنت عتبة في قصتها مع زوجها أبي سفيان، وهو حديث متفق عليه. والدليل الآخر هو دليل عقلي لم يعرض له المؤلف، أما حديث هند فإنها شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها أبا سفيان، فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف، يعني من النفقة، فقال لها عليه الصلاة والسلام: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. أبو سفيان لم يكن حاضرا، ورسول صلى الله عليه وسلم حكم عليه، أي أذن لزوجته هند بأن تأخذ ما يكفيها وولدها، وقيد ذلك بالمعروف يعني من النفقة. فقالوا: هذا دليل على أنه يقضى على الغائب، إذ لو لم يكن جائزا لما قضى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سبق أن تكلمنا في درس ليلة البارحة عن هذه المسألة، وقلنا بأن من العلماء من قال بأن هذه فتوى من الرسول صلى الله عليه وسلم وليست قضاء. قال رحمه الله تعالى: فعمدة من رأى القضاء حديث هند المتقدم ولا حجة فيه. وأما المعقول الذي لم يعرض له المؤلف من حجة الجمهور، فإنهم قالوا: لو كان الخصم موجودا لقضي عليه لقيام البينة، فكذلك إذا لم يكن موجودا وكانت البينة قائمة فإنه يقضى عليه غائبا كما لو كان حاضرا. قال: ولا حجة فيه، لأنه لم يكن غائبا عن المصر. وعمدة من لم يرى القضاء قوله صلى الله عليه وسلم: فإنما أقضي له بحسب ما أسمع. قوله لم يكن غائبا على المصر، هذا ليس مسلم لاحتمال أن يكون غائبا، فإن الحديث جاء مطلقا والرسول صلى الله عليه وسلم لم يطلبه، ويحتمل أنه كان موجودا في البلد وربما كان غير موجود. نعم. قال: وعمدة من لم يرى القضاء قوله صلى الله عليه وسلم: فإنما أقضي له بحسب ما أسمع. وما رواه أبو داود وغيره عن علي رضي الله عنه. الطريق الآخر أبو حنيفة ومن معه، أورد المؤلف الحديث الذي مر بنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو فليدعها. والشاهد قوله أسمع، ولكن الحقيقة الفريق الآخر لم يستدل بهذا الحديث، ولكنهم استدلوا بالحديث الآخر الذي سيريده المؤلف. وما رواه أبو داود وغيره عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له حين أرسله إلى اليمن: لا تقضي لأحد الخصمين حتى تسمع من الآخر. هذا الحديث ذكره المؤلف ونسبه إلى أبي داود، وحقا هو موجود في سنن أبي داود، لكن ليس باللفظ الذي أورده المؤلف، وكان الأولى بالمؤلف رحمه الله تعالى أن ينقله مباشرة من سنن أبي داود، فما في سنن أبي داود فيه فوائد يستفاد منها في هذا الموضوع وفي غيره. ولكن أيضا الحديث أيضا رواه الترمذي مختصرا، وابن ماجه أيضا في سننه، والإمام أحمد والبيهقي وغير هؤلاء. أما الحديث الذي في سنن أبي داود فلفظه قال علي رضي الله عنه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا. سترون الفرق بين ما في سنن أبي داود وما أورده المؤلف، وما في سنن أبي داود من الفوائد وما ليس في الحديث الذي معنا من فوائد موجودة في ذلك اللفظ الذي أورده أبو داود. قال علي رضي الله عنه: أولا هذا الحديث حديث صحيح. قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا. انظروا. فقلت: يا رسول الله، ترسلني وأنا حديث السن، يعني صغير السن، وليس المراد بأنه لم يبلغ، لا هو قد بلغ سن الرشد، ولكنه بعد في نظره لم يمارس الحياة، ولا علم لي بالقضاء. فماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له: إن الله يهدي قلبك ويثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء. لا شك بأن هذا اللفظ فيه فوائد عظيمة، وكان من المناسب جدا أن يأتي به المؤلف. فانظروا، رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار عليا فبعثه إلى اليمن قاضيا، وأيضا كان قد اختاره عليه الصلاة والسلام ليكون قائدا في فتح خيبر. لكن الشاهد هنا قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا. فشكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرين: الأمر الأول بأنه كان حديث السن، والأمر الآخر بأنه لا علم له بالقضاء، أي لم يجربه ولم يمارس القضاء. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم طمأنه بأمر كل مسلم يتمنى أن يكون عليه، ذلكم الأمر أنه قال: إن الله يهدي قلبك ويثبت لسانك. فما أعظم أن يهدى قلب المرء، وما أعظم أن يثبت لسانه، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ولا شك أيها الإخوة بأن هداية القلب هي الإخلاص، فإذا ما هدي المرء إلى الحق فإن ذلكم هو الإخلاص، ذلكم النور الذي يشع ضياؤه من القلب، فيأخذ بيد صاحبه إلى طريق الخير، لا يفعل إلا خيرا ولا يتكلم إلا بخير. فإذا ما أخلص الإنسان في عمله، إذا ما امتلأ قلبه بالإخلاص، فإن جميع أعماله ستكون على هدى من الله سبحانه وتعالى وعلى بينة منه. ولذلك يقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويقول تعالى عن نبيه: قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: إن الله يهدي قلبك. وهذا لم يأتي عن طريق الدعاء، ولكنه إخبار، لكنه يتضمن معنى الدعاء، أي أنك إذا أقبلت على ذلك الأمر وكنت متهيبا فيه وكنت صادقا في قضائك واتجهت إلى الله تعالى، فإن الله سبحانه وتعالى سيهدي قلبك ويوفقك إلى الإخلاص بالعمل، وذلك هو سر النجاح. وأن الله تعالى يثبت لسانك، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن في هذا ثبات أيضا للسان، فإذا ما ثبت اللسان على الحق فإنه لا يقول إلا حقا ولا ينطق إلا بصدق. فإذا ما كان القاضي على هذا النهج قد هدي قلبه وثبت لسانه على الحق، فسيكون قضاؤه موافقا للحق. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فسر له ذلك، قال: فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول. إذا تسمع من الآخر كما سمعت من الأول. ولذلك أثر عن علي رضي الله عنه بأنه قال: لو جاءه الخصم يشكو ويده في عينه، أي قد قلعها، قال: فلا أقضي حتى يأتي الآخر، فربما قلع المدعي عيني الآخر. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد، ثم ما هي النتيجة؟ ثم قال له: فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء. فماذا كانت النتيجة؟ قال علي رضي الله عنه: فما زلت قاضيا، أي ما زلت أقضي بين الناس. ولا شك بأن توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له أعظم الأثر في نفسه، وفي رواية أنه قال: وما شككت في قضاء بعد، أي أن نفسه اطمأنت إلى القضاء، فأي حكم يصدره ونفسه مطمئنة وفؤاده مرتاح وقلبه أيضا سعيد بما يصدر منه، لأنه كان يسير في ضوء الكتاب وفي منهج سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث استدل به الحنفية ومن معهم بأنه لا يقضى على الغائب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقضين. لكن الجمهور أجابوا عن هذا الحديث بأنه ليس المراد بذلك الغائب، وإنما المراد به الغائب عن المجلس الحاضر في البلد، يعني ألا يحكم لأحد الشخصين والآخر موجود فيقضي لهذا حتى يسمع من الآخر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الحكم على الذمي فإن في ذلك ثلاثة أقوال. أيضا هنا ما هو الذمي؟ هو الذمي الذي يعطي العهد، وهذا له حقوق يجب أن يلتزم بها وأن يؤديها المؤمنون. ولذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر من التعدي أو الاعتداء عليهم، فقال: من قتل ذميا لم يرح رائحة الجنة، وإن رائحتها لتكون من كذا أو لتوجد من كذا وكذا. إذن هذا الذمي لا يخلو من أمرين. المؤلف اقتصر على الحكم بالنسبة لأهل الذمة، لكن الواقع الذمي إما أن يكون معه مسلم أو أن يكون وحده، أي أن تكون هناك خصومة بين الذمي مع مسلم، وهذه لم يعرض لها المؤلف. والثانية أن يكون الخلاف بين الذميين. أما الأولى فإن العلماء أجمعوا بأنه إذا كانت الخصومة بين مسلم وذمي فإن الحاكم يحكم بينهما أن يقضي. ولذلك جاء ثبت أن علي رضي الله عنه جلس مع يهودي عند القاضي شريح، ولذلك علي رضي الله عنه فقد درعا له فوجده مع يهودي، فذهب عند القاضي شريح ليقضي بينهما. انظروا، علي هو خليفة المؤمنين في ذلك الوقت، ومع ذلك يجلس في مجلس القضاء. ولما خصه شريح بمكان خاص ماذا قال علي رضي الله عنه؟ قال: لو كان خصمي مسلما لما جلست هذا المجلس، يعني لجلست أنا وياه سيان. وهذا ما أنكره عمر رضي الله عنه عندما أراد زيد أن يجلسه في مجلسه فقال: لا، سوي بين الخصمين. إذن جلس عند القاضي شريح فقضى لليهودي، لأن علي رضي الله عنه كان يحتاج إلى بينة. الشاهد هنا بأنه إذا كانت الخصومة بين مسلم وذمي فإنه يقضى بينهما، أي قضاء إسلاميا بلا خلاف. المسألة الأخرى أن يقع الخلاف بين الذميين، أي تقع خصومة بين الذميين، فإذا ما رفعوا ذلك إلى القضاء الإسلامي فهل يحكم بينهم؟ بمعنى هل الحاكم مخير أو يجب عليه أن يحكم، أو أن له أن يفعل ذلك أو لا يفعل؟ الأقوال في ذلك ثلاثة أشار إليها المؤلف وسنعلق عليها، وكلها سندها ما جاء في سورة المائدة. قال: أحدها أن يقضي بينهم إذا ترافعوا إليه بحكم المسلمين، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. إذن القول الأول: إذا ترافعوا طالبين الحكم من المسلمين فإنه يقضي بينهم، هذا هو الأول، وبه قال أبو حنيفة. والثاني أنه مخير، وبه قال مالك. وبه قال مالك وأحمد، أي أنه مخير أن يقضي أو لا يقضي، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. وعن الشافعي القولان، يعني قول روي عنه قولان، قول أبي حنيفة وقول الإمامين مالك وأحمد. والثالث أنه واجب على الإمام أن يحكم بينهم وإن لم يتحاكموا إليه. وإن لم يتحاكموا، إذا علم الإمام بأمرهم فإنه يجب عليه أن يقضي بينهم، هذا قول بعض الحنفية. وحجة هذا القول الأخير لأن المؤلف لم يذكره أنه كما جاء في حديث البراء بن عازب، وهو حديث صحيح، قال: مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي قد جلد وحمر وحمم. قد جلد وحمم، ما معنى حمم؟ يعني طلي، دهن وجهه بالسواد أي بالفحم، هكذا كان اليهود يفعلونه، ولكنهم حرفوا ذلك عما كان في التوراة. مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي قد جلد وحمم، أي سود وجهه، يعني بالفحم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهكذا حكم الزاني عندكم؟ قالوا: نعم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من علمائهم، أي من علماء اليهود، فقال: أسألك بالله، أهكذا حكم الزاني عندكم؟ قال: لا. وهذا ما مر بنا أيها الإخوة فيما يتعلق بتغليظ الأيمان، وأن أهل الكتاب أيضا تغلظ لهم الأيمان، وأنه في بعض المواضع أو الأزمنة تجد أنهم يخشون ذلك فيستجيبون. ومر بنا في حديث آخر سابق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نشدتكم الله الذي نشدتكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى. أتجدون ذلك حكم الزاني في التوراة؟ قالوا: نعم، يعني الرجم. وجاء في بعض الروايات أن اليهودي وضع يده على ماذا؟ على مكان الرجم، فقال له أحد الصحابة: ارفع يدك، فكانت واضحة. إذن هذا شاهد. قالوا: فالرسول صلى الله عليه وسلم سأل عن الأمر ليحكم فيه، هكذا قالوا، فلو لم يكن ليحكم فيه لما سأل عنه. هذا قول الذين، أو هذا دليل الذين يجبون القضاء بينهم وإن لم يترافعوا. قال: فعمدة من اشترط مجيئهم للحاكم قول الله تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. هذه في سورة المائدة، الله تعالى يقول: فإن جاءوك، يعني أهل الكتاب، فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. من هم المقسطون؟ هم العادلون، وهم الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: المقسطون على منابر من نور يوم القيامة. والعدل أيها الإخوة مطلوب مع المسلم ومع غيره، فالله سبحانه وتعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقال تعالى في سورة المائدة: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. إذن العدل مطلوب مع كل إنسان. نعم. قال: وبهذا تمسك من رأى الخيار، ومن أوجبه اعتمد قول الله تعالى: وأن احكم بينهم. وأن احكم بين الله تعالى يقول في الآية الأخرى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا شك بأن من يعدل عن الكتاب العزيز وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطلب الحكم في غيرهما، فإنه ينطبق عليه قول الله تعالى: فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وفي نفس هذه السورة يقول الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وفي سورة أخرى يقول: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. نعم. قال: ورأى أن هذا ناسخ لآية التخيير. يعني منهم من يرى أنه ناسخ لآية التخيير: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، لأنهم يقولون هذه الآية نسختها آية في نفس السورة. نعم. قال: وأما من رأى وجوب الحكم عليهم وإن لم يترافعوا فإنه احتج بإجماعهم على أن الذمي إذا سرق قطعت يده. هذا دليل عقلي وإنما هو إجماعي، ولكن الدليل هو الذي أشرت إليه، حديث البراء قبل قليل في قصة الذي حمم جلد وحمم يعني سود وجهه ومر به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أيها الإخوة رأينا ماذا مما مر بنا الآن؟ أهمية الشريعة الإسلامية ومكانتها، وأن هذه الشريعة الإسلامية أنزلها الله سبحانه وتعالى لتكون خاتمة الشرائع والمهيمن عليها، وأن الذي أنزلها هو اللطيف الخبير، وأنه سبحانه وتعالى يعلم ما يصلح عباده، فهو سبحانه قد وضع هذه الشريعة لتبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولذلك نجد أن لفظ شريعة في لغة العرب يطلق على ماذا؟ على الطريق الذي يوصلك إلى الماء. فمعنى شريعة أصله في اللغة الطريق الذي يوصلك إلى الماء. وهذا الماء ليس فيه حياة الأبدان، حياة الإنسان، حياة الحيوان والنبات، الجواب كذا، كذلك هذه الشريعة الإسلامية أنزلها الله سبحانه وتعالى لتكون حياة للقلوب وطمانينة لها، بها تستقيم أحوال الناس. فلا شك بأن من أخذ بهذه الشريعة وفق إلى الخير، وأن من نزل عند حكمها أيضا هداه الله سبحانه وتعالى إلى طريق مستقيم.